من مؤلفات الإمام المجدد ابن القيم الجوزية رحمه الله، فيه بيان لجملة من المسائل المهمة. المسألة الأولى الوصية بعباد الله والإحسان إليهم، فكلما أحسن العبد إلى إخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، فالمحسن إلى الناس لا يريد مكافأة إلا من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يمن عليه بالإحسان في علمه وعمله وماله وولده ومن حيث لا يشعر ولا يحتسب. لذا قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وبين الله تعالى أنه مع المحسنين بحفظه وتأييده ونصره لهم، كما قال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإحسان من الشخص العارف بمعنى الإحسان والبادل له لإخوانه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جزاؤه عند الله عز وجل بدون حساب. ثانيا من جملة الإحسان الستر عليهم، ومعنى الستر عليهم أن من طبيعة الإنسان البشري أنه يقع في الخطأ، لكن المؤمن إذا وقع في خطأ استتر بستر الله ولم يجاهر ولم يخادع، تاب فيما بينه وبين ربه وطلب من الله المغفرة، وإن كان الخطأ على شخص من الناس تحلل منه فمثل هذا لا يجوز أن يشيع عنه المسلم ما وقع فيه من الخطأ إذا لم يلحق ضرر بأحد، بل يستره، لينطبق عليه الحديث من ستر مسلما ستره الله. وما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالستر على المسلم أنه ليس من الستر على المسلم الستر على أهل البدع والضلال وعلى أهل الخداع والخيانة والغش للمسلمين، كمثال كصناع الخمر ليبيعوه ويفسدوا به شباب المسلمين وسفهاء الذين قل نصيبهم من العلم، ومن يبيت لإخوانه المسلمين مكيدة ويمكر بهم على سبيل الخفية، لا يجوز الستر على هؤلاء. ومن جاهر بالمعاصي وارتكبها علنا فإنه يزجر ولا يستر، يزجر حتى إن انزجر عن معاصيه وإلا فيؤخذ على يده لأنه سفيه. والمقصود أنه ليس من باب الستر على المسلم السكوت عنه وهو واقع في البدع المضلة التي يضل بها الناس في عقائدهم وسلوكهم، أو المعاصي التي تضر بالمجتمعات والأفراد، كمن يبيع المخدرات على اختلاف أنواعها، ومنها القات والتمباك الذي هو منه الشيشة ومنه الدخان. هؤلاء لا يسترون، بل يعلن أمرهم لما في فعلهم من الفساد المتعدي الذي يفسد الدين ويفسد المال ويفسد الأخلاق، وهذا أمر معلوم. فالسكوت عنه ليس من الستر، وإنما الستر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في زلة وخطأ فيما بينه وبين ربه وعلمت عنه فلا تفضحه، تاب إلى الله واستغفر فالله عز وجل يتوب عليه. وفي المقطع هذا إرشاد إلى الرفق، إلى الرفق بما تحمل كلمة الرفق من معنى، رفق بالنفس، فلا يضع نفسه إلا فيما يعود عليه النفع من خير الدنيا والآخرة، ويرفق بغيره كالأسرة والأرحام والأصحاب والمجتمع، وأينما حل يكون صاحب رفق وحلم، فإنه يؤجر على ذلك ويرضي الله تبارك وتعالى بذلك، ويجاهد نفسه على الإخلاص والصواب في العمل. الله أعلم. يقول السائل: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره، هل هذا الحكم سنة أم من فعله آثم؟ عدم الأخذ من الشعر والأظفار سنة أو واجب؟ كيف؟ إذا أراد أن يضحي الشخص طيب، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، نعم، هل هذا سنة أم واجب؟ واجب، يعني الأخذ محرم، أخذ من الشعر أو الظفر إذا دخلت العشر وهو يريد يضحي يحرم عليه. سائلة من فرنسا تقول: زوجها ينوي السفر لبلده الأصلي وهي في بلاد الكفر، ويدعي أن سفره للدعوة، فهل يجب علي اتباعه مع أولادنا؟ فهل يجب عليه أن تتبعه تسافر معه؟ نعم. تقول: ينوي زوجها السفر إلى بلده الأصلي وهي في بلاد الكفر، ويدعي أن سفره للدعوة، فهل يجب عليها اتباعه مع أولادها؟ على كل حال إذا كان سفره للدعوة ولا يلحقها ضرر بالسفر معه فسفرها معه خير لها من بقائها، لا سيما في بلاد الكفر. من الإمارات يقول: ما هو الفرق بين الحمد والشكر، وما كيفية سجود الشكر؟ سجود الشكر معروف، وهو كسجود التلاوة، ولا يشترط له الطهارة. والحمد والفرق بين الحمد والشكر يراجع له كتب الفقه والأصول وفي الأثناء والعقائد. يقول: من أخذ من شعره وأظفاره في العشر فماذا عليه؟ التوبة والاستغفار. من أخذ من شعره أو أظفاره في العشر جاهلا أو ناسيا فعليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه. يقول: ما حكم تفسير القرآن بالإعجاز العلمي والنظريات التجريبية. إيش؟ ما حكم تفسير القرآن بالإعجاز العلمي والنظرية التجريبية الحديثة؟ القرآن يفسر على ضوء ما فسره العلماء الأوائل كابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل العلم، ولا يفسر بطريقة تخل بالمعنى أو يصعب على الناس فهمها كالإعجاز ونحوه. الإعجاز هذا بحث حديث. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله.